يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملائكة. قالنا واجب على كل واحد منا يتوب المولانا قبل أن يسخط عليه ربنا سبحانه، نعوذ بالله من سخطه. قال واجب على كل رقاه منا يقاف سيتوب المولانا سابي يغضب الملك. قال مخلوق عود كان رق غافل عن مولانا، وبعد مولانا عاطيه العافية هو راقد عنه، وعاطيه القوة البدنية هو غافل عنه، وقاعد عن الصلاة هو غافل عنه، وعاطيه العافية فعطيته ذريته هو غافل عنه، وعاطيه الهواء لمونك هواء البرد وهو غافل عنه، وعاطيه القمر يضويله وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة البصر وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة الوذنين وهو غافل عنه، ويتكلم عن الناس وما بيذكر مولانا، ويقلطر شاه قايس مهمات الدنيا وما بيقيس المسيب. معناها هو من السمعة الطارية كامل. وسبحان من لا ينساني وأنا ناسي الله. ينظر الله إليك ليلا ونهار وانت غافل عنه، ومع ذلك هو نعمته مصبوب عليك. ولذلك يقول لمولانا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما تعرف فيا ما هو الشيء متعدل، لماذا تعدل لي النوع؟ السامحك ونكبرك حتى اني ما نكتب عليك ما حدك تغير لانك متبيع عرس. اني تعود عتبه لغاش شده وعاد لباس وعاد بو 18 سنه وعاد فاتح لباتيك وعاد متزوج وعاد الروح. قال له وين اتصب شخصيتك؟ هذه الشخصيه حضر فيها ربك، هذه قوه الشباب ديرها مرضات الملك، هذه قوة الفكر ديرها في العباد، هذه قوة الاقلم والرجلة ديرها في شي متعد، هذه قوة الذكاء قربها الشريعة. معناها ما يعصي الملك يكون مخلوق ما فيه خير. حد كامل شفتوه يعصي الملك قال سوها عرفون انه خطير وانه متعرض لياسر. ولذلك نين قالوا على بعض المخالق انه نعود في سكرات الموت يفرحنا ذات، لانه عندما نشوف ملك الموت مره يناعت له حاله ويناعت له قلة ادبه مع الملك، لانه يعرف انه يناعت له ياك ويناعت له مهابه الملك، وانه كرمه عدله انه يمشي لحرق من وجهه ويعود عاد مدلي وجهه بشده الكسحه من الملك. كسحه به اللي يجبر عند الملك ومع ذلك هو ما هو ادي، ما هو متادب لدى ما يعرف. نسأل الله العافية والسلام. التوبة قال إن واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. أما حد ما ترجع عن رواية هذا لقاه اللي يعود قاعد يتنهول ومعه يقول يا ربي تايب لك، هذا قاع ما هو عارف التوبة تنقال له. التوبة معناها حد اهرب، اهرب عن شي كان يعدله خلاه وعاد خايف منه. اما تعود تعدل وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه ابو داود ان الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. ان رجاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب يعدله، انه كانه جوق في حضره الملك الاعلى. نهايه قاع معصيت وعاد مدوب لقاع. انت قاعد مع اجنبيه تشرب عندها تاي يعطيك المحضر، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك، وتخرص في وجهه ما من حقك تخرصه، وتصنت الاردين والجيتار داخل في بحر من معاصي، ومع ذلك تقول يا ربي تايب لك. تلال على يبقى جريمه ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. التوبة معناها الرجوع، ترجع عندك كنت معدل بحالي. أما ما حدك معدله ما تبت المولاي لم تبسانك كذبت وتجرأت على الله. وقالوا العلماء لأنها حقيقة أنها عندها أسبع مسائل. شنو هما؟ أنك لابد لك من تترك الذنب. إذا عدت كنت تاركه أنا قاعد تأكد في قلبك أنك تاركه كلية. وعاد ذلك تندم عليه معناها تتأسف ويبقى قلبك يوجعك، ذاك من عصير الإقراريف وذاك من وجيع القلب يخلي لك منه شكل مضاعف لأنك تذكرت أنك عرضت نفسك لغضب الله وعذاب الله. وسابق يا أخوتي نقول لكم هذا لا تفهموا ذا النقراية، هذا هو حارنا كامل. واحد يمشي من عند أهل النقاي صاي أعدوا به خرص يدروه لا يوخر منه إن هو خرص ملك الموت. واحد يتم قاعد يرد مع واحدين يعدل معاهم يلعب معاهم مرياس إن قالوا الوي وي وي معدل إنه حي ذه يابس. واحد واخذ على حكمة من الحكمات تلاو يوقفوا هذا يوقف إن يتخطاهم ذه المخلوق في سكرات الموت. واحد يركف وتئ ويقول لك وين تقول التقم ولا ما يتوصي يقول لك ما أنا جاي في أقبر يعقب قاع هو والباساج اللي معاه تنفر عليهم الوتئ وتخلط أعظام الأمرة ليش نبيا معامل أدم الكان يجوق معاه يعني يعقبوا يندارو في نقر الأقبر ما تقدر يفصل بينات. إن قالوا هذا هو كلامك اللي كنت تقول إنكم ماكم مجتمعين في أقبر من قال هالك أنت ما تعرف قدرة الملك لا يديرك فاش ماكم جايين في أقبر من قال هالك يعطيك الأخذ ما جه لكم مولانا يتخلطوا أعظامهم هذو الأشارب اللي قال مولانا ما يجابروا يتموا يشوقوا في نقر الوتن يتعود قاع تطحن وتجمعهم ولا يوخهم الفم يكون كترة من اللحم والأعظام ويعقبوا يندفنوا ما إذا ما قاد يفرق منه إلى وقفوا عليهم ملائكة ربهم أخلاط شله عدل. إن قالوا هذا بعد قط قال لك في الدنيا وقلت تعالى أنكم ماكم جاهزين في قبر شوف ماشي لكم مولانا أنا قاعد ما يعرف مولانا شريء حد يعرف مولانا واطي على القراع واطي على قربه ومعناها ما فيكم ما حد يفلش الموت عاد تجي قاع بلا سبب مولتاني ما كان يموت فيها رقاج بلا سبب إلا قليلا باك عاد الموت فيها لا مشجرة واحد مجندي واحد به البرود واحد به الضغط واحد به القرحة المعيدية واحد به البرود واحد به مصران زايد واحد به كذا واحد به السيداء واحد به الجاشوش واحد به كذا واحد قاع قالب لطباء إن قالوا لين عدت انت قالب القلابة ما بتسمع النصيحة دور السلط عليك بلاء حجر لطباء. قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله انه في واحد يعرفه ملحد من موريتاني يريد يسمال الدين بالطراس وشاع اللي قاع الله المراد وانه تم ورأيك يريد يشبه يواله لقر المسيل يقرأ مصحف ولا نعرف كان وعاد بن الحيت وعاد قاع وجهه ماثل كيفوش انه حاز عليه مشبه به يغير ما هو ظاهن انه هو به الحاد وخزره حاز عليه وقرر منه مد الويد وسلم عليه قال له السلام قال له عليكم السلام قال له انت هو العارف قال له قال له انت فلان ولا فلان هو صاحبه اصلا قال له اهو قال له يا خي انت فلان حد يخرص ويتامل في ذا وما له ماثله قال له انت كذا لهوار المخلوق عاد حكما قاعد في المسجد وقراي للقران ويقرا المصحف واحد ما هو ابحر هو الاطرال وهو شره قال سول عنه هوار المخلوق عادني الله هو اياكم كان نين قالوا يتقى مولاني بطرس ويقوم قاع بالمجلس ونين يشتدروا اخبار الدين يعدل لله الجوقه وهاي رهواركم موجود في الصلوات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في واحدين من المسؤولين وموجود في واحدين من التجار وموجود في واحدين من اولاد الخيام الكبارات في واحدين ما لدين مولانا ما هم عدرين به من قارة يرة لا تخلوا اعترفوا بالحق وقيموا العياط عليهلكم مولادكم واخوتكم قالوا انه عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهي قالوا لك ما علمت القصه قالوا لهم ما قالوا معيد نعيدكم ذاك الراس اللي كان يبط قاع يسخر من الدين معيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراس وعيد نعيدكم وانه وهنه ملاني من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشى بالعياب الله في جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يشمر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء قالوا العلماء انك يهين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على أمر مولانا بعض أعضاءك بعض جوارحك أيدك مثلا والله وجهك والله زرك والله كذا أنك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكة عندك به أنه يركز عليه عذاب الملك ويجيه البلاء سابق البقية الأخرى اللي تعود زاني يجي البلاء لفرجك سابق أعضاءك ولين تعود كلا يجيك كلا ولذلك قالوا على أننا لقى ثركي يعود ما بيزكي إن عادة الناس عندها المال ولا تزكي إنني تشوف رقى جاي من فقراء وهي ما تزكي على أنها تخلط له بين الحتمسي قال من واحد يشوف رقى جاي وفقير دور السكاء لأنه يخرص ويتلفت عنه عاقد وجهه كلا يقول له تفو ما هوشي ما هوشي حوز ونونين من يتلفت عنه بوجهه عاقده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بيمعاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا والله اعطونا شيء لما قاعد يعطيه بوخه وياك يقنط ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ايوه شو عدلوا فتقوى بها جباههم ذاك الوجه اللي يسخر وما بيخضع وما بيتقبل الفقراء يكون وجهه ويكوى جنبه ويكوى ظهره مع انه هو حاط به النار من جميع النواحي ان قالوا هذه الحاله اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب وركز لك عليه والخارجين وحدين اللي ينقال لهم الحد يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من العذاب الحميم ان العذاب يركز على اعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين ثم يفهمين ولا ما فهمتوا التوبة إذا نسمعوه التوبة معناها الرجوع إلى الله ومعناها بالحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام إلى عمل حلال تترك للي منهي عنه وتعدل للي ينجا لا هو التوبة يغير شروطها سبعة تقريبا واحدة الندم على ما فات تندم على أنك تعدل عقبك تنوع على أنك ما تتعدل عقبك تتركوا حالا عقبك إلى عدم تعلق بالمخالق واحد يقبط له فضة ردها له يقبط له مقرع اعطيها له سابق تلزم لك يوم القيامة ما فيه لبقى وسابق تلزم الفضة يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم وليه يوم القيامة يجي طالبك بحقوق وهما عندك باش تخلصه يقول مولانا الملائكة يقبوا من حسنات الأمراض من يسال فيه الدين ويسال فيه الحقوق اقبوا من حسنات وخلصوا المخالق لان ما موجودة معه الحسنات يتم يقبوا من حسنات لكن ما يبقى عندك حسنة واحدة يقولوا له يا مولانا من هذا الفرق وحسناته والناس يتتعيط الدور حقوقه يقول لهم اقبوا من السيئات يا من هذا من الكارثة الدي هاي من هذا من اللي مظلوم اقبوا من السيئات وديروها على يا من هذا من يزداد علامة خاصوا روسكم مثلتوا في دار الدنيا اذا ردوا الموالم الى اهلها إلي عد قط زريت مولاة خيمكم زريت مولاة خيمكم وهذا قاع من أخطرها تجي يوم القيامة لهو أنت يسال فيك حقين واحد منهم حق الله لأنه نهك عن الزنا فزريت والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف أراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع يا غير خالك شين قالوا حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولاة خيمكم أخبارك وينقال هيا المرأة الزانية اخبارك من الدخل على المخلوق ولد ما هو ولد فلاح تقول المولى له هو انت داخل ويقع من هذا اللي تعود قطس نيت والله قعدت مع مولاد خيمت والله كا تعال له قول له انا طالب منك تسمح لي الى قديت صارحه وعد فالش منه صارحه ياك يسمح لك لانه يعرف يسامح لك ولعد خايفة تقوم براتكم في ترودايقة قول له قط عدلت لك شيء يا غير ما قد نقول له خايف من بأسك يا غير عدلت لك بي الجهد وبي المعصية واركان الشهد علي النتاج من مولانا وجايك انت ندورك انك تسمح لي حقك نزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عند الشيء لعيا بالله اياك يسمحوا لك وجا الراجل ويقول المولاد خايف توسمحوني لاني كنت ما ممشي لك شو لان صير عليك وجا الراجل شاكي من المولاد خايف يا مولانا ذي المرأة عدرت له وعدرت له يا غير ما تشوف مرحفة في المرصى ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ما هي لاصق فيه وتصبح من تحنت ما بيها تسمعني. يا مولانا احكم بيني وبين هذا قد ظلمتني. وهكذا ما يبقى مخلوق ماذا هو يطالب حقه في المخلوق له. اذا لا بد من تتفقد حتى اللائحة بالظلم المظالم اللي بينكم على المخالق فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه او تطلب منه ان يسمح لك. الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها الاولاد ليورثوا. تقبل جماعة من اولاده الى عاد واولاده وحدين والله ولو الكبير وتقبل جماعة وتقول هم الشهدوا علي على هذا شيو سال فيه الوارد الراجل وراني اديتونه في دار الدنيا العت ما عنده ورثة والله ما اجبرت هم الله مرد ما كيا ما قديت على الرواية صدق به وديه الى عاد مال صدق به بنيت انه يحول على حساب ذاك المخلوق الى عاد مال مثلا والى عاد عرض تم السلم مولانا المغفرة ياك يوم القيامة لا ترى يقبل حقه ايه يقول يا رب العالمين هذا منادم السالث يا منادم يا غير ملي هو كان يسلم مولانا المغفرة تريتها عنه الذروب اياك مولانا يجمع بين مالك وما عليك كلكم من اعطاله حق. المسألة الاخرى قالوا عنه من شروط التوبة ايضا اياك تعود صحيحة ان تكون مخلصا لله تعالى فالتوبة يعود مليها بي خايف من العار لعله ينفح والله خايف من كلا والله بي الصحوة من الوبي لا يقبل الله تلك التوبة لان التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى. المارة الاخرى شنه هو انك تعود ما تعته مرض الموت المخلوق من ساعة اللي يفطن الملك الموت جايو الى تاب الى الله توبة ملء السماوات وملء الارض ترد عليه ولا قال لا اله الا الله قالوا مردود عليه ولا قال مستعد صدق بماله قالوا مردود عليه فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا لا يقبل الله التوبة عند الغرغرة حد عاد يرد القر متى قاد يزوج له طعام عاد الاطباء قانطين منه المخلوق يتهيأ للقاء ربه ينفر عنه شيء قالوا وتوبوا اليه. كذلك ايضا ان تطلع الشمس من قبله اذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب يغلق باب التوبة. اذا هذا واسمع مسائل لا بد من يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة افكارنا ويكتبهم عنده مذكرة اياك يتم يخرص الى قال توب اليك يوزنها كان فيها ذن الماير والله هي قاعة توب ما يخارق قاع. اذا هذا واسمع مسائل كل واحد منكم يضبطها اياك عود بعد يعرف تايب لك وقروها لعلياتكم وقروها لمناتكم وقروها لباتكم وقروها لخوتكم وقروها لمعارفكم وقروها لروتات اياك مولانا يهدي عليك ولو مخلوق واحد لعل الله ان يكتب لك بها سعادة. سمعتوا الشروط السبعية؟ طيب الحمد لله هذه الشروط اضبطوها واحياوا عليها وموتوا عليها ان شاء الله نجابره في المحشر وربنا راضي عنا ان شاء الله. أيوة قالوا العلماء أن التوبة على ثلاثة أنواع والله قال أربعة هذا أمال رواية أخرى. التوبة لها أربع أنواع شنو هي؟ إيه اسمعوا التوبة من الكفر حتى كان كافر وتاب من الكفر وعاد مات له مستعد يكفر هذه توبة من الكفر إلى الإسلام. توبة من المعاصي وها معاد عدل الله طاعة الكلام هذا فاهمينه. التوبة الثالثة توبة من البدعة إلى السنة تعود شكاة من مطرف الدين ما تعذر من الدين إلا مسألة هابتو عنها دليل. التوبة الرابعة عند بعض العلماء التوبة من الغفلة عن الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماركم سامعين به والله قاع إن شاء الله عارفينه يحاسار مولانا يحشرنا في زمرته ويجعلنا تحت لوائه ويكرمنا بأعظم شفاعة ويجعلنا قاع من الشافعين المشفعين. قالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم اشملاك يلي يوخل من الدوش تعرفوا الدوش يلي يوخل من الكبنة انه يقول غفرانك ما يقول غفرانك انت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من برص من الدوش كذا. قالوا لأنه الدقائق اللي فوت من قردوش ما يجد يذكر مولانا به اللي في حالة قضاء الحاجة يخاف لعل أن يسأله الله عن تلك اللحظات التي لم يذكر الله فيها.